سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلنا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون نحن المنزلون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم